بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب الإشارة بالإصبع في الخطبة. عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رضي الله عنه قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الإشارة بالإصبع في الخطبة. لا نزال مع ذكر الآداب التي تتعلق بصلاة الجمعة وخطبة الجمعة، و من ذلكم ما جاء في هذه الترجمة والحديث الذي ساقه فيها، أن الدعاء الذي يكون في خطبة الجمعة لا ترفع فيه الأيدي عند الدعاء، لأن السنة جاءت بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت أنه صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه عندما يدعو إلا في الاستسقاء خاصة، إذا استسقى رفع يديه وبالغ في رفعهما. أما في الدعاء المعتاد في خطبة الجمعة فإن الأيدي لا ترفع فيه بالدعاء، هكذا جاءت السنة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى ما يتعلق برفع الأيدي في الدعاء من عدمه إلى ثلاثة أقسام، يعني ما جاءت به السنة من ذلك قسموه إلى ثلاثة أقسام. قسم ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ولا يرفع يديه، فيقال السنة عدم رفع اليدين، مثل الحال في خطبة الجمعة، وسيأتي من معنا في الحديث لما رآه رافعا يديه قال: ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول بيدها كذا، وأشار بالمسبحة، فيقال السنة عدم رفع اليدين. الموطن الثاني ما ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ورفع يديه، فيقال فيها السنة في ذلك أن ترفع الأيدي، وهذا كثير من المواطن جاء فيها أنه دعا ورفع يديه. والقسم الثالث ما لم يأتي فيه لا هذا ولا هذا، فيقال فيه الأمر واسع، ولو عمل فيه الحديث المطلقة إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا لا بأس بذلك، يقال الأمر في ذلك واسع، والرفع يديه فلعله أولى عملا بهذه الأحاديث. قال عن حسين عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: رأى بشرى، أي رأى عمارة رضي الله عنه، بشرى بن مروان على المنبر رافعا يديه، أي عند الدعاء مد يديه رافعا لهما وهو يدعو، في خطبة الجمعة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، أي السبابة، أشار بها وهو عليه الصلاة والسلام يدعو، أشار بها أي في خطبة الجمعة وهو عليه الصلاة والسلام يدعو، ما زاد على ذلك، يعني ما رفع يديه، لم يرفع يديه، إنما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في الاستسقاء خاصة، أما عموم الدعاء الذي في خطبة الجمعة هذا لا ترفع فيه الأيدي. قال: أشار بإصبعه المسبحة، أشار بإصبعه المسبحة. إذا نظرنا في هذا الحديث والأحاديث الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة برفع الأيدي في الدعاء، ما صفته، يعني كم جاءت من صفة في ذلك، في رفع الأيدي في الدعاء وصفة ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أنه أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هذا الذي هو الإشارة بالمسبحة، الإشارة بالمسبحة، وهذا يؤتى به في الدعاء في الجمعة مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤتى به في التشهد وهو يدعو يحرك المسبحة، وأيضا يؤتى به في الاستغفار، وأيضا يؤتى به في التهليل والتسبيح وذكر الله، هذا الإشارة بالمسبحة هو القسم الأول. القسم الثاني أن يرفع يديه حذو منكبيه، بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، حذو المنكبين ضامن يديه، وهذه الصفة العامة الغالبة في عموم أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أنها بهذه الصفة، ربما أيضا قنع بهما وجهه، قنع بهما وجهه، فهذه الصفة الثانية وهي في عموم الأدعية. الصفة الثالثة المبالغة في الرفع، يمدهما مدا يبالغ في الرفع حتى تبدو أو يبدو بياض إبطيه، لأن الصفة هذه المعتادة لا يبدو فيها بياض الإبط، لكن إذا بالغ في الرفع ومد يديه بدا بياض إبطيه، وهذه الصفة لا تفعل في عموم الأدعية، وإنما تفعل في نوع من الأدعية خاص وهو أدعية الرهب والخوف والمجاعة والقحط الشديد ونحو ذلك، يكون فيها مبالغة في رفع اليدين. وجمعت هذه الصفات الثلاث في حديث واحد يروى مرفوع ويروى موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، قال: هكذا الإخلاص، هذا لفظ الحديث، هكذا الإخلاص، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام أي السبابة المسبحة، قال: هكذا الإخلاص، يشير بإصبعه التي تلي الإبهام، وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه، وهذا الدعاء فرفع يديه حذو منكبيه، وهذا الابتهال فرفع يديه مدا، وهذا الابتهال رفع يديه مدا. هذا الحديث يروى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويروى موقوفا على ابن عباس، وهو ثابت صحيح الإسناد. نعم. قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال: باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. انفضوا إليها أي انصرفوا إليها، وتركوك قائما أي قائما تخطب. وهذا من الأدلة على أن خطبة الجمعة عن قيام، يكون الخطيب قائما لا يخطب وهو جالس. وتركوك قائما، وفي نزول هذه الآية أو في سبب نزول هذه الآية قصة أوردها جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، يعني فيها تجارة، جاءت عير من الشام فيها تجارة والناس لهم حاجة، وفيها ربما أمور يحتاجون إليها، وقد يكون فيها أشياء تنفذ وتنتهي مثلا بسرعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، انفتل الناس إليها، انفضوا إليها، صرفوا إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. قيل أن ذلك كان في أول أمر، عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الصلاة على الخطبة، يقدم الصلاة على الخطبة، يصلي أولا ثم يخطب. والذين انصرفوا، انصرفوا وهم يظنون أن ترك الخطبة ليس فيه شيء، ما كانوا يظنون أن يعني الأمر عظيم، وجاءت عير وخشوا أن تفوتهم ما فيها مثلا من أشياء ربما يحتاجون إليها، فانصرفوا وما كانوا يظنون أن في ترك الخطبة شيء، ما كانوا يظنون ذلك. قال: حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، جاء في رواية: فيهم أبو بكر وعمر، فيهم أبو بكر وعمر، وأيضا جاء في رواية قال جابر وأنا، فمن الذين بقوا أبو بكر وعمر وجابر من 12 هؤلاء، والبقية انفتلوا وكانوا يظنون أنه ليس في ترك الخطبة شيء. فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة، في سورة الجمعة، فيها عتاب لهم على ذلك. قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. قل: ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. سبحان الله، هذه الجملة التي قيلت في هذا المقام تصلح أن يقولها المرء لنفسه في مقامات كثيرة جدا، عندما تتحرك فيه دواعي النفس إلى طلب أمر يفوت عليه، عند دواعي النفس إلى طلب أمر دنيوي أو حتى أيضا له من لهو الدنيا يفوت عليه مصلحة عظيمة من مصالح الآخرة، يفوت عليه مصلحة عظيمة من مصالح الآخرة، فينبغي أن يداوي نفسه بهذه الآية: ما عند الله خير، ما عند الله خير، يعني خير من هذا الذي تدعوك نفسك إليه، تدعوك إلى الإقبال عليه، فما عند الله خير لك من هذا. فهذه الجملة عظيمة النفع في مداواة النفس، وينبغي أن يعملها المرء في نفسه في كل موطن تدعوه نفسه إلى تجارة أو لهو يلهيه عن ذكر الله وعن عبادة الله، فيقول ما عند الله خير، يقول لنفسي ما عند الله خير، لأنها نزلت في مقام مداواة النفس ومعالجتها. كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، فأقبل على ما عند الله فهو خير لك، أقبل على ما عند الله فهو خير لك، خير لك من كل أمر أقبلت عليه نفسك. يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. قال: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، أو ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هاتان السورتان، سورة الأعلى وسورة الغاشية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في صلاة الجمعة، ويقرأ بهما أيضا في صلاة العيد، ويقرأ بهما في صلاة العيد. فيقال من السنة أن يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين، ويواظب على ذلك، يترك في بعض المرات حتى لا يظن الوجوب، وإلا استمرار في قراءتهما والإكثار من قراءتهما في صلاة الجمعة هو السنة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يقرأ بعض هذه أو تقسم الواحدة منهما في ركعتين. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلاف السنة. السنة أن يقرأ في الركعة الأولى بالأعلى ويقرأ في الثانية بالغاشية. نعم. قال رحمه الله: باب التعليم للعلم في الخطبة. عن أبي رفاعة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديد، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال: باب التعليم للعلم في الخطبة. تعليم للعلم في الخطبة. وأورد حديث أبي رفاعة رضي الله عنه في قصته يقول: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، يعني وصلت إليه وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، يعني قاطعه وهو يخطب، قلت: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. هذا السؤال أبي رفاعة فيه كما قال أهل العلم التلطف بالسؤال، فيه التلطف بالسؤال، وهذا من الأدب، أدب السؤال أن يتلطف السائل ويترفق ويبدي نوع حاجته، وإذا كان هناك ضرورة يبدي تلك الضرورة في سؤاله. فهنا يقول: رجل غريب وجاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينهم. رجل غريب، الغريب ربما لو حصل منه تصرف غير معتاد سببه الغربة وعدم معرفة أن هذا الأمر غير معتاد، قد يحصل من أمر يستنكر عند الناس غير معتاد عندهم، لكن لغربته لا يدري، هو يظنه شيء عادي أو طبيعي، رجل غريب وجاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، هذه ضرورة ملحة قائمة في نفسه يبحث عن دينه. ومثل هذا، مثل هذا الذي يسأل عن دينه أو يريد أن يسلم، يسأل عن الإسلام كيف يسلم، النووي رحمه الله في هذا الموطن حكى اتفاق أهل العلم على أنه يجب أن يقبل عليه ويترك تترك الأمور الأخرى، يقبل عليه فورا ويبين له، ويبين له ما جاء يسأل عنه، لأن هذه مسألة من كبار المسائل، فيها خروج من كفر إلى إسلام، فيترك. مثلا لو جاء يسأل كيف يسلم وكذا، ما يقول له تأتيني غدا أو تلقاني الأسبوع القادم أو الموعد الفلاني، لا، يترك أموره ويقبل عليه ويشرح له ولا يؤجل. مثل هذا في أسئلة تقبل التأجيل، أما مثل هذا لا، يقبل عليه مباشرة ويبين له. قال فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، أي أكمل خطبته. يحتمل المقام هنا أن الفصل لم يطل في الخطبة، بين له سريعا ما يتعلق بما سأل عنه، فلم يكن هناك فصل طويل. ويحتمل أنها لم تكن أيضا خطبة جمعة، الخطب التي يخطبها والمواعظ التي يعظها أيضا يحتمل هذا، هذا ما ذكره أهل العلم. وبعضهم قال يحتمل أن يكون ما ذكره له هو من جملة موضوع خطبته في تعليم الناس. قال فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله. وهذا أخذ منه أيضا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه وعظيم نصحه وشدة حرصه، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال رحمه الله باب في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. قال باب في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة. الجلسة بين الخطبتين هذه تفيد أن الخطبتين عن قيام، أن الخطبتين عن قيام، يخطب وهو قائم، يجلس بينهما جلسة استراحة خفيفة يسيرة تفصل الأولى عن الثانية. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، يعني يخطب خطبتين بينهما جلسة، جلسة استراحة يسيرة تفصل بين الخطبة الأولى والثانية. قال فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. قد تقدم معنا قول الله تعالى وتركوك قائما، هذا القرآن في دلالة على أن خطبة الجمعة عن قيام لا عن جلوس، وتركوك قائما، ففيها دليل قوله وتركوك قائما فيه دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة وهو قائم. قال فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، خطبة الجمعة لا تكون إلا عن قيام. قال فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، 2000 صلاة. هذه أراد بها أن يطمئن السائل ويبين له أن هذا الذي قاله عن متابعة طويلة ومصاحبة طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى معه أكثر من 2000 صلاة. المقصود 2000 صلاة ليس الجمعة، وإنما الصلوات الخمس بما فيها صلاة الجمعة، صلى معه أكثر من 2000 صلاة. أكثر من 2000 صلاة، هذه فضيلة عظيمة لهذا الصحابي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، صلاها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا إطراء لنفسه ومدحا لنفسه ونحو ذلك، لا، وإنما قاله حتى يطمئن السائل أن هذا الذي يذكره عن صبر ومعرفة ودراية تامة بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فيقسم بالله يقول فقد والله صليت معه أكثر من 1000 صلاة، لهذا الذي أخبرك به أخبرك به عن معرفة تامة وصحبة طويلة وصلوات كثيرة جدا صليتها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب تخفيف الصلاة والخطبة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال باب تخفيف الصلاة والخطبة، يعني لا يكون في الصلاة ولا يكون أيضا في الخطبة إطالة يكون فيها إملال للناس. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قصدا أي معتدلة، ليست بالطويلة ولا القصيرة، وإنما هي وسط. فكانت خطبته عليه الصلاة والسلام جمعت بين الإيجاز والتمام، لأن بعض الإيجاز فيه ماذا؟ خلال، والإطالة كثير منها فيها إملال. فكانت خطبه عليه الصلاة والسلام فيها إيجاز وتمام، وقد أوتي جوامع الكلم وبدائع الحكم، أقواله قليلة لكن تجمع المعاني الكثيرة. فهكذا كانت خطبته عليه الصلاة والسلام قصدا بين الطول الظاهر والتخفيف الشديد. نعم. قال رحمه الله باب إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يركع. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. قال باب إذا دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يركع ركعتين، يعني لا يجلس حتى يركع، يعني المقصود يركع أي ركعتين، والركعتان هنا هما تحية المسجد. وقد جاء في هذا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو كان دخوله والإمام يخطب، ولو كان دخوله والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس. والسنة أن يوجز، يوجز في الركعتين لا يطول فيهما، يصليهما خفيفتين حتى يدرك سماع الخطبة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، قعد سليك قبل أن يصلي، قبل أن يصلي تحية المسجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما، وجاء في رواية وتجوز فيهما، أو جاء في بعض الأحاديث فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يتجوز فيهما أي لا يطول فيهما من أجل أن يدرك سماع خطبة الجمعة. هنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم، الرجل جلس، جلس قبل أن يصلي، قال له قم. أخذ منها العلماء أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس جهلا في حق الجاهل، ما يقال انتهى جلس، بل يقوم ويصلي، يقوم ويصلي، لأن الرجل جلس ما يقال فاتته انتهى، بل أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، أمره بالقيام، فأخذ من ذلك أن لا تفوت بالجلوس في حق الجاهل. أيضا يستفاد من الحديث فائدة مهمة تتعلق بتحية المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبته لأجلها، لأجل تحية المسجد، قطع خطبته لأجلها، لأجل تحية المسجد، قال له قم، أركعت ركعتين؟ قم، ركعهما. قطع خطبته لأجلها، وهذا فيه دليل كما ذكره العلم على أهمية تحية المسجد، لولا أنها لها أهميتها ولها مكانتها لما احتاج المقام أن يقطع خطبة الجمعة من أجلها، فهذا يدل على أهمية تحية المسجد والتأكيد عليها وعلى العناية بها. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.